فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق for أيحسب أن ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وجائلا فأغنى فأما اليتيم فلا وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأضلنا عنك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإلى ربك فارغب. Thank you. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من شر

صدق الله.